يرايا من ثوب الإنسان. الإنسان يطلق على إيش؟ الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الحر والعبد. متى كلمة لا يريان عليه على الإنسان من الدرب قائمة بأسا؟ هل تطلع كده صافية مرة واحدة 100% ولا فيها إشعار بشيء؟ شوفوا يا جماعة، فيها إشعار بشيء، كأنه لا ثمن يرى فيه بأس، كأنه غاية ما فيه السلام من البأس. إذا لا يمكن إنسان أن يقول بأن أم المؤمنين عائشة وسعد بن أبي وقاص كانوا يراقبون أو يفضلون الشرب قائمة. لا أبدا، لا يحبون الشرب قائمة، ولكن أقصى ما عندهما رفع البأس. رفع الإيش؟ رفع البأس عمن يشرب قائمة. أبو مالك ليش يجبلنا هذا؟ ما دام جاء عن عمر وعلي وعثمان انهم كانوا بالفعل يشربون قياما، كانه يقول خلي بالك شربوا هؤلاء قياما اخطى ما فيه يدل على الجواز. والتحقيق ان ام المؤمنين وساء ما كان يرون بهذا باس. اذا هناك شيء دون الباس عند ام المؤمنين عائشه وعند سعد بن ابي وقاص. وبعضهم يذكر عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه ذكر له اناس يمنعون الشرب قائما، فقال افعلوا ذلك؟ واخذوا الماء وشرب قائما، وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما. يبقى هؤلاء الخلفاء نحمل فعلهم على السنة والاستحباب والاصل ولا على الجواز؟ انما هو على الجواز. وكون الصديق راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لعندنا صورة واحدة بلغتنا وهي شربه من زمزم في حجة الوداع، وما عدا ذلك لم يبلغنا انه